مجرد بذرة تزرعها تنساها على دربك تنور خير وتجمعها ثمر يكبر على رسمك مجرد بذرة تزرعها تنساها على دربك تنور خير وتجمعها ثمر يكبر على رسمك نفس من قلبك بتهدي غيرك ما أظن ينسى يسير بجسمه وبيحيي وعند الخالق بتلقى نفس من قلبك بتهدي لغيرك ما أظن ينسى يسير بجسمه وبيحيي وعند الخالق بتلقى مجرد بذرة تزرعها وتنساها على دربها لمست ايد متوضي مسحت الدمع والحاجب مضيت وغيرك يصلي دعا باسمك ونت غايب بلمست ايد متوضي مسحت الدمع والحاجب مضيت وغيرك يصلي دعا باسمك ونت غايب مجرد بذرة تزرعها وتنساها على دربك مجرد بذرة تزرعها تنساها على دربك تنور خير وتجمعها ثمر يكبر على رسمك مجرد بذرة تزرعها تنساها على دربك تنور خير وتجمعها ثمر يكبر على رسمك نفس من قلبك بتهدي لغيرك ما أظن ينسى يسير بجسمه وبيحيي وعند الخالق بتلقى